بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب الفصل والوصل. نطلع التمرينات، نقرأ القاعدة كده. قال: الوصف عطف جملة على أخرى بالواو. عطف جملة على أخرى، يبقى ده وصل. والفصل ترك هذا العطف، يبقى معنى الوصل من جملتين عطفها بالواو، فصل لا يعطف بالواو. لها للفصل مواضع وللوصل مواضع. يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الفصل يعني عدم ذكر الواو في ثلاثة مواضع، أن يكون بينهما اتحاد تام، الجملتين اتحاد تام. إذا كانت الجملة الثانية توكيد للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها. الحالة الثانية أن يكون بينهما تباين تام، يبقى الاثنين عكس بعض، دي اتحاد تام ودي تباين تام، وذلك أن تختلف خبرا وإنشاء. الحالة الثالثة أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، أن تكون الثانية جواب عن سؤال يفهم من الأولى. يبقى يجب الفصل من جملتين في ثلاث مواضع: بين الجملتين اتحاد تام، بين الجملتين تباين تام، بين أن تكون الثانية جوابا عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى. يبقى دي حالات إيه؟ الفصل. نيجي الحالات الوصل، يعني متى تصل بالواو. يجب الوصل بين الجملتين أيضا في ثلاثة مواضع: إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة. يبقى الاتفاق في الخبر والإنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة، يعني جملة خبرية تانية خبرية، الأولى إنشائية تانية إنشائية. إذا اختلف خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود، يبقى الاثنين دي واحدة خبرية والتانية إنشائية، بس لو فصلت يعني لم تذكر الواو أوهم خلاف المقصود. مثل كلمة سريعة: لا وشفاه الله. فما ينفعش تقول لا شفاه الله، لازم تصل. احنا بنتكلم عن الفصل ولا الوصل؟ الوصل، يبقى لازم تجيب الواو. طيب نشوف التمرينات. وعليكم السلام. تمرين أول: بين مواضع الفصل والوصل فيما يأتي، ووضح السبب في كل مثال. يبقى فيه هنا فصل ووصل، قلنا الفصل عدم ذكر الواو، الوصل ذكر الواو، وتقول لي سبب الفصل والوصل. قال بعض الحكماء: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. فصل ولا وصل؟ وصل. ليه؟ فصل ولا وصل؟ هل هذا فصل أو وصل؟ فصل عشان هو موجود. يبقى فصل ولا وصل؟ فصل بالواو. في حاجه اسمها فصل؟ يبقى وصل بالواو بقى. وصل بالواو. السبب، يبقى تتذكر مواضع الوصل، تتذكر مواضع الفصل. ايه مواضع الوصل؟ ارجع تاني للقاعده وبص فيه، حط ايدك على القاعده مش حرج يعني قبل ما نحل تمرين. ايه مواضع الوصل؟ ثلاثه: اذا قصد اشراكهما في الحكم الاعرابي. ايه معناها؟ ان يكون الاولى لها محل من الاعراب، فالتانية تعطف عليها واحدة محل من الإعراب. تمام؟ طيب إذا اتفقتا خبرا وإنشاء وكان بينهما مناسبة تامة في المعنى، إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. هنا العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. السبب الاتفاقين خبرا وتناسبهما في المعنى، ولأنه لا يوجد هناك ما يقتضي الفصل. الحل يقول كده: وصل بين الجملتين لاتفاقهما خبرا، العبد حر اذا قنع، دي خبريه والتانيه خبريه. طيب قال ابن الرومي: قد يسبق الخير طالب عاجل، ويرهق الشر ممعنا هربه. شوف تحته في الحاشيه يقول لك يرهقه يغشاه ويلحقه، والممعن في الشيء المبعد. يقول: كثيرا ما يفوت الخير من هو شديد الحرص في طلبه، ويقع في الشر من يهرب منه. فصل ولا وصل الأول؟ وصل. وصل. السبب طالما وصل نفس السبب. خبر إنشاء؟ لا، خبرية. خبرية. إنشائي يعني أمر نهي استفهام تمني. هنا ما فيش لا كده ولا كده. قال أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. هو أول وهي المحل الثاني فين ال... ها؟ وصل السبب تشابه بينهما في يبقى لا وصل ولا فصل وصل وهي طب شوف كده بيقول لك الرأي قبل شجاعة الشجعان قال وهو أول ولا هو أول هو أول يبقى فصل يبقى الجملة الثانية أولها هو أول فصل شوف كده في التمرينات يقول لك في الحل فصل أبو الطيب بين شطري البيت لأن بينهما كمال الاتصال إذ الشطر الثاني توكيد للأول الشطر الثاني توكيد للأول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني ووصل بين الجملتين في الشطر الثاني لاتفاقهما خبرا وتناسبهما في المعنى فين الجملتين في الشطر الثاني هو أول وهي المحل الثاني فصل وصل خطب الحجاج فقال اللهم أرني الغي غيا فأجتنبه وأرني الهدى هدى فأتبعه ولا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيدا كأن الله لم يستجب له شوف الدعاء كأن الله لم يستجب له على كل أفعال اللي عملها يعني وأرني الهدى فصل ولا وصل فصل وصل بالواو السبب هو بص في التمرينات يقول لك فصل بين جملة النداء وجملة الأمر بعدها فصل اللهم أرني ما قالش اللهم وأرني لأن بينهما شبه كمال الاتصال فإن الثانية جواب عن سؤال يفهم من الأولى ووصل بين جملة أرني الأولى وجملة أرني الثانية ولا تكلني لاتفاق الجمل الثلاث إنشاء وتناسبهما في المعنى طيب هي فصل وصل طيب هات رقم 15 تمرين رقم 15 سؤال رقم 15 مش التمرين قال تعالى في قصة فرعون ورد موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب أبائكم الأولين ها لا الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة والرابعة والخامسة ها بين الآيات إيه فصل ولا وصل فصل السبب تعالى المواضع الفصل وبص فيها يجب الفصل التحدي التام كان جملة واحدة تكون التحدي التام وقته أن تكون الجملة الثانية توكيد للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها أن يكون بينهما تباين تام تختلف خبرا وإنشاء ها؟ قال فرعون ما رب العالمين قال رب السماوات قال لمن حوله قال ربك طب بص كده فكر قال فرعون ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ومن بينهما كنتم جواب لفصل جواب لسؤال ها الإجابة شوف الإجابة بين قال وقال شبه كمال الاتصال لأن اللاحقة جواب عن سؤال نشأ من السابقة الآية اللاحقة يعني جاء عن سؤال نشأ من السابقة كأن سائلا قال فيما رد عليه يعني رد عليه قال له إيه واضح طيب قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فصل السبب فكر طالما فصل وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا قال السبب لأن بينهما ثانية توكيد للأولى كمال الاتصال ثانية توكيد الأولى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ليه كأن لم يسمعها ها كأن في أذنه وقر توكيد طيب الإجاز والإطناب والمساواة نشوف القاعدة المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضه على بعض دي مساواة الإجاز تعريفه الإجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح يبقى معنى كثير تحت لفظ قصير الإجاز نوعان إجاز قصر وإجاز حذف إجاز قصر تضمن العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف مثل خراج بالضمان إن من البيان لا سحر يبقى عبارة قصيرة فيها معاني كثيرة اسمه إجاز قصر إجاز حذف بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف يبقى في محذوف مثل قوله تعالى ولم أكن بغية تقديره ولم أكن بغية وجاهدوا في الله حق جهاده يعني وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده يبقى الإجاز نوعان إجاز قصر مش قصر قصر وإجاز حسن. نشوف التمرينات بين نوع الإجاز فيما يأتي يوضح السبب. قال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إجاز قصر ولا إجاز حذف تحتاج لفكر شوية. أول تمرين فين الحذف؟ لا في قبلها لا إجاز حذف إزاي؟ حذف يعني في حاجة محذوفة. هنا في الآية إجاز حذف بحذف جملة الشرط. بص كده في التمرين الإجابة في الآية إجاز بحذف جملة الشرط فين؟ فإن تقدير الكلام فلو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني شوف تقدير الآية وما كان معه من إله إذا لذهب قبل إذا فلو كان معه إله إذا لذهب. واضحة؟ يبقى المحذوف كلمة لا فلو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وفي جملة جواب الشرط إجاز قصر اللي هي إذا لذهب كل إله بما خلق فإن ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. واضحة؟ وحجتها دامغة فإنها تقيم البرهان على وحدانية الله وتفرده في تدبير الكون بكلام لا يوازيه في الاختصار شيء. يبقى في الآية نوعا الإجاز حذف وقصر. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في الآية إجاز قصر فقد انطوى تحت ألفاظها القليلة كثير من مكارم الأخلاق. فإن العفو محاسنه محاسنة الناس فإن في العفو محاسنة الناس والرفق في كل الأمور والمسامحة والإغضاء وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان عن الفحش وغض الطرف عن كل محرم وفي الإعراض عن الجهال الصبر والحلم وكظم الغيظ. قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لا سحرة. لسه قايلين إجاز إيه؟ حذف ولا قصر؟ قصر. في الإجابة في الحديث الشريف إجاز القصر فإنه كلام قصير الأطراف ولكنه كثير المعاني. يقول صلى الله عليه وسلم إن من البلاغة في القول ما يعمل عمل السحر فيظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. والحديث مثل يضرب عند استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في وصف الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. إجاز قصر. ليه؟ لأنها جمعت من نعم الجنة ما لا تحصره الأفهام. وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فكر بقى ما تتعودش على حاجة وتقول على طول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ده حذف. إيه الحذف بقى؟ لو ترى لازم تعرف المعنى. ولو ترى شوف اللي جاي بيقول لك إيه. ولو ترى لرأيت حالة منكرة. ولو ترى لرأيت حالة منكرة إذ فزعوا فلا فوت. فالحذف هنا حالة منكرة. قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. في برضه حذف. طيب خلينا في الحذف الأول. فين الحذف؟ إن يكذبوك إيه بقى؟ لا الحذف دايما مش يا محمد مش حاجة إيه؟ معروفة. ويكذبك فيما جئت به ما معروفة. هي الآية سيقة لا واحدة الآية سيقة مساق التسلية بتسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبك فالله أقول له إيه فقد كذبت رسل من قبلك. في كلمة قبلها ها؟ ها؟ لا تغضب لا تجزع لا تحزن صح كده؟ يبقى ده حذف. ويكذبك فلا تجزع فقد كذبت رسل من قبلك. قال صلى الله عليه وسلم الطمع فقر واليأس غنى. واضح انها قصر. كل ما كان على امثال الحكم كده يبقى قصر على طول. وقال عليهم كرم الله آلة الرياسة ساعة الصدر. نفس المعنى إجاز قصر. طيب قال تعالى في وصف انتهاء حادثة الطوفان وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغلب الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كل ده ايه؟ قيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر استوت على الجودي. كل كلمة واحدة ممكن تعتبر حكمة. يبقى إجاز قصر صح كده؟ لأن الله تعالى صور أكبر حادثة من حوادث الأرض في ألفاظ قليلة جامعة. طيب هات التمرين رقم 4. لا قصر وهي سماء أقلعي ها وغيض الماء ها فين الحزم؟ طيب يقول لك بينت التمرين رقم 3 بينت التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز. التوقيع اللي هو ايه؟ توقيع. قال أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملين كما تكون يؤمر عليكم بين ما فيها من جمال الإيجاز. وجه جمال الإيجاز أن ألفاظ كل منها على قلتها وقصر أطرافها تنطوي على كثير معاني كثيرة متزاحمة. في التوقيع الأول كما تكون يؤمر عليكم الرعية شو بقى التعبير البلاغي يقول ايه؟ يقول له انكم ان استقمتم واطعتم وقمتم بواجبكم بعثت صفاتكم هذه العطف والحنان في قلب عاملكم فرأيتم منه اميرا عادلا وابا شفيقا وصديقا معينا وان ساءت اخلاقكم فخنتم وعصيتم وتواكلتم في اموركم اغضب ذلك قلب عاملكم فرأيتم فيه اميرا قاسيا غليظا لا يرحم ولا يعين. شوف كل السطور ديت في الكلمتين دول كتب ايه صاحب مصر بنقصان النيل فوقع طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل القياد. هو كل إيجاز قصر صح برضو نفس المعنى معاني كتير ووقع في على كتاب اللي عامل على حمص وقد كثر فيه الخطأ استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك أي اتخذ مكان كاتبك كاتبا آخر وإلا أقيم مكانك عاملا آخر. كتب إليه صاحب الهند أن جندا شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال فوقع لو عدلت لم يشغبوا ولو وافيت لم ينتهبوا. وقع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان داوي جرحك لا يتسع. كتب إبراهيم بن الماد وقع في قصة البرامكة أنبتتهم الطاعة وحصدتهم المعصية. كتب إبراهيم بن المهدي في كلام للمأمون إن عفوت فبفضلك وإن أخذت فبحقك. فوقع المأمون القدرة تذهب الحفيظة يعني الحمية والغضب. وقع زياد بن أبي في قصة متظلم كفيت بس. وقع جعفر بن يحيى لعامل كثرة الشكوى منه كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت كلمتين رد بطل. ووقع في قصة محبوس العدل أوقعه والتوبة تطلقه. طيب قرار الحكاية قبل كده اقرأ الحكاية الآتية وبين وجه الإيجاز ونوع فيما يعرض فيها من أمثال. يبقى كله أمثال يبقى نوع الإيجاز غالبا قصر. طيب نشوف في الأمثال اقرأ. كان الرجل من الأعراب اسمه ضبة ابنان. ضبة عنده ابنين وقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد فنفرت ابن لضبة فتفرق ابناه في طلبها فوجدها سعد فردها ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث بن كعب لقي سعيد وكان على الغلام بردان فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه. فكان ضبة إذا أمسى ورأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد يعني سعد اللي جاه ولا سعيد الثاني. فذهب قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة يعني واحد جالك من خبر ولا من مشوار تقوله كده أسعد أم سعيد لو خير سعد سعيد شر وسعد سعيد مقتول قتل يعني اللي هو ولا كده. ثم مكث ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث ثم إنه حج فوافى أو كاظ ده كله كان قبل في الجاهلية. فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما فقال هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال لقيت غلاما وهما علي فسألته إياهما فأبى علي فقتلت وأخذتهما مش عارف إن ده أبوه. فقال ضبة بسيفك هذا؟ قال نعم. قال أرنيه فإني أظنه صارما فأعطاه الحارث سيفه فلما أخذه هز وقال الحديث ذو شجو ثم ضربه به فقتله. فين ذو شجون تحته أي ذو طرق يعني الواحد شجن يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره يعني بيتكلم في موضوع الموضوع يجيب موضوع تاني كلام تاني فنقول حديث ذو شجون يبقى ده المثل الثاني. فضربه فقتله فقال له يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال سبق السيف العذل العذل يعني الملامة فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة يعني السيف سبق الملامة خلاص بتلومني بعد ما قتل. طيب في الإجابة يقول إيه؟ لأمثال الثلاثة من باب الإيجاز، كل هذه الأمثال السائرة. أما المثل الأول فإيجاز فيه إيجاز حذف، المبتدا فيه محذوف، تقدير الكلام أسعد أنت أم سعيد، أسعد أنت أم سعيد، وهو مثل يضرب في الخيبة والنجاح. تقول إذا أرسلت إنسانا في حاجة وعاد إليك ولم تدري أظافرا عاد أم خائب. أما المثال الآخران فالإيجاز وإيجاز اقتصار، لأن كل منهما يدل على معنى كثير في لفظ قليل وغير أن يكون فيه حذف. واضح كده؟ نشوف الأثنان. يقول الأطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. يبقى الأطناب زيادة لفظ على المعنى، يبقى المعنى مش محتاج كل اللفظ ده، بس انت زودت باللفظ لفائدة. ويكون بأمور عدة الأطناب، يكون بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص. خد بالك من الأطناب لأن ده يستخدم كتير خصوصا في الاستدلالات الفقهية، ذكر الخاص بعد العام، حافظوا على الصلوات ها والصلاة الوسطى، ذكر العام بعد الخاص، خدنا في الحديث بقولنا حدهم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين، أدى الناس بعد الخاص لإفادة العموم ها، مش الوالد والولد بس، لا ده والناس أجمعين مع العناية بشأن الخاص. فالإطناب الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، بعد ما أبهم أوضح، التكرار لداع كتمكين المعنى من نفسه، الاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، التذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان جار المجرى والمثل وغير جار المجرى والمثل، الاحتراس حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل فيه عليه لوم. نشوف التمرينات. التمرين الأول وضح الغرض من التكرار في كل مثل من الأمثلة الآتية. هو بيعترف ان فيه تكرار، تكرار نوع من انواع ايجاز مساواه اطناب. ها اجب التكرار نوع من انواع الايجاز الاطناب المساواه الاطناب، صح كده؟ ما هو رقم 4 في القواعد قال لك التكرار لداع، صح كده؟ هنا بيقول لك وضح الغرض من التكرار، التكرار لداع ايه الغرض؟ شوف اغراض التكرار، بص بالقواعد، تمكين المعنى من النفس او التحسر او طول الفصل، واضح؟ فيقول لك هنا انواع في اغراض التكرار هنا. يلا قال بعض شعراء الحماسه الى معدن العز المؤثل والندى، هناك هناك الفضل والخلق الجزل، فين التكرار؟ هناك هناك، ايه الغرض منه؟ تمكين معنى من النفس او تحسر او طول الفصل. نشوف انت قلت تمكين معنى من النفس، نشوف كرر الشاعر في هذا البيت حيث قال هناك هناك الفضل ليؤكد المعنى الذي قصد له وليثبته في ذهن السامع، يبقى تمكين معنى من النفس. قالت عربية ترفي ولديه، يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي اللذين هما بنيي اللذين هما لا مش كل يا من أحس كلها لا صح سمعي وطرفي سمعي وطرفي فطرفي اليوم مختطف، فين التكرار؟ يا من أحس الغرض منه التحسر، واضحة؟ طيب قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، الغرض منه توكيد المعنى وتخلوف النفس. طيب من أنواع الأطناب الاعتراض، قال في موضع بين موضع مواطن الاعتراض وفائدته، قال عباس بن الأحنف إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم فماري في العيش من أربي، ظلوم اسم امرأة بيقول لها إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم فماري في العيش من أربي، فين جملة الاعتراض؟ هو بيقول لك بين الاعتراض هنا، الاعتراض يعتمد على فهم المعنى والحس، حس كده يكون عندك ذوق كده يعني. فبيقول لها إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم فماري في العيش من أربي، لا تم الفراق بينه وبينك فين بقى ولا تم ايه الفراق ولا تم الهجر، صح كده؟ يبقى ورقه تامه الاعتراض بيتحط بين شرطتين، فنحط كده شرطتين عشان نبين ده اعتراض. طبعا هو مش هيجيب لك يحط لك الجمله بين شرطتين لانك هتفهمها ان دي اعتراضيه. هنا نشوف الحل، يقول لك جمله ولا تامه معترضه بين الشرط وجوابه، وقد قصد الشاعر بهذا الاعتراض ان يسارع الى دعاء الله الا يقدر وقوع هذا الهجر والتقاطع بينه وبين محبوبته. طيب شوف اللي بعده، قال ابو فتح البصري: اذا حمد الكريم صباح يوم وان ذاك لم يحمد مساء. الاعتراض فين؟ اذا حمد الكريم، شوف المعنى، يقول ان الدهر قلب لا يدوم على حال، فاذا سر انسان في صباح يومه اساء اليه في مسائه، ومن سره زمن ساءته ازمان. اذا حمد الكريم صباح يوم وان ذاك لم يحمد مساء، وان ذاك هي الجمله الاعتراضيه. قال معترض هنا بجملتي الشرط والجواب، والغرض من الاعتراض هنا الاسراء الى التنبيه على ان الزمان مولع دائما بالاساءه، وانه من البعيد جدا ان يمر بالانسان وقت سعيد لا شكايه منه. وضعه بيجيب لك ايه؟ بيعمل ايه في التمرينات؟ كل مواطن اطناب، انواع الاطناب، بيجيب لك عليها تمرينات. طيب شوف التذييل بين مواطن التذييل ونوعه، شوف التذييل كان نوعه ايه؟ تعال ارجع تاني. تذييل نوعان، ايه معناه؟ تعقيب الجمله بجمله اخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. يبقى جمله تيجي جمله ثانيه، الجمله الثانيه فيها معنى الجمله الاولى توكيد ليها. التذييل قسمان: جار مجرى المثل، يعني يعتبر الجمله الاخيره كانها مثل لوحدها ان استقل معناه واستغنى عما قبله. غير جار مجرى المثل ان لم يستغنى عما قبله. نشوف التمرينات. قال ابو تمام: يعذب خليفه ابنه، تعز امير المؤمنين فانه لما قد ترى يغدي الصبي ويولده، او لما قد ترى يغدى الصبي ويولده، هل ابوك الا من سلاله ادم، لكل على حوض المنيه مورده. فين التذييل؟ هو بيقول لك فيها تذييل، تعقيب الجمله الاولى بجمله ثانيه توكيدا لها. طب ليه ما يكونش من اولها؟ من اول هل ابنك الا من سلاله ادم، صح كده؟ طيب شوف كده في الحل، يقول لك في البيت الثاني اطناب بالتذييل في موضعين، اولهما في قول هل ابنك الا من سلاله ادم، وهذا تذييل لم يجري مجرى المثل. واضحه في التمرينات الاجابه؟ والثاني في قوله لكل على حوض المنيه مورده، هذا تذييل جاري مجرى المثل، وذلك لان كل من الشطرين يؤكد المعنى المفهوم من قوله في البيت الاول انه لما قد ترى يغدى الصبي ويولد، فان ذلك يفيد ان الطفل يولد للموت. واضحه؟ يبقى في واحد لا يعتبر مثل والثاني يعتبر مثل. قال طيب هات الايه، قال تعالى: ذلك جزيناه بما كفروا هل نجازي الا الكفور. فين التذييل؟ هل نجازي الا الكفور؟ طيب التذييل لقول ذلك جزيناه، جاري نجر مثل. طيب ان استقل بمعناه، ان استقل بمعناه يعتبر مثل، لا يستقل بمعناه. قال هو غير جار المجرى مثل لانه غير مستغن في معناه عما قبله، اذ المعنى وهل نجازي ذلك الجزاء الذي ذكرناه الا الكفور. فلما تقول هل نجازي، ايه هو الجزاء؟ في الاولانيه لازم تربط بالاولانيه. واضحه؟ يبقى هذا تذييل ليس جار المجرى مثل. بين مواطن الاحتراس، نشوف معنى الاحتراس ونرجع. قال الاحتراس يكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه، يحترس. واضحة؟ خلاص كأنك تفهم غلط، يروح محترس بكلمتين كده يقول لك لا لا، مش يقول لك لا لا، يقول الكلمتين دول. فلازم يحترس. قال أبو حسين الجزار في المدينة: ويهتز للجدوى إذا ما مدحته كما اهتز حاشا وصفه شارب الخمر. نعم. ويقول لما امدحه يطرب كده زي ما بيهتز مين؟ شارب الخمر. شارب الخمر في بالك حاشا وصفه، يعني ايه؟ حاشا ان اوصفه شارب الخمر. فين الاحتراس؟ واضحه جدا، حاشا وصفه جاءت الاحتراس، لان الشاعر لما قال كما اهتز شارب الخمر فطن الى سوء التشبيه الذي لا يليق بعظمه ممدوح. أنا هتشبهني تمدحني، تشبهني بشرب الخمر، فسارع إلى دفع هذا الوهم وقال حاشا وصفه، عشان ما يبقاش إيه؟ إيه؟ بدل ما يمدحه يهزأه. قال آخر: وما بي إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم. ف فين؟ استغفر الله. وانه اراد ان يقول ولو انه زمزم، طب يقول لك مش عايز ايه غير ميه ماء النيل، لانه اراد ان يقول ولو انه زمزم ففطن لما قد يتوهمه السامع فيه من الاستخفاف بامر زمزم هو الماء المبارك المقدس، فسرع ذاك هذا الامر وقال استغفر الله. قال عن ترى يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم. ولو انه استغفر الله زمزم الشعراء بقى الشعراء. طيب عن ترى بقول واعف عند المغنم احتراس، قد اتى به عن ترى ليدفع ما قد يتوهمه السامع من انه لم يغشى الحروب رغبه في مغانمها. فبيقول لها يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى، ما بهبش من الايه من الحروب، بس مش هتعرفش الحروب يبقى انت عشان مغانم. قال لها لا واعف عند المغنم. حليم اذا ما الحلم زين اهله مع الحلم في عين الرجال مهيب. احتراسا في قوله بيقول حليم اذا ما الحلم زين اهله، مش حليم على طول، والثاني في قوله مع الحلم في عين الرجال مهيب، فان الاول يدفع ما قد يتوهمه السامع من ان الممدوح يحلم في المواطن التي لا يحمد فيها الحلم. طيب طبعا اطلب تمرينات كثيره، اخر تمرين اللي هو او حتى التمرين 5 بين مواقع الاطناب. فين الاطناب هنا؟ قصده خلي بالك من مواضع الاطناب كلها وطلعها، يعني بيقول لك قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فين مواقع الاطناب؟ الايه فيها اطناب، هو بيقول لك فيها اطناب. الاطناب بايه بقى؟ باي طريقه؟ بذكر الخاص بعد العام ولا العام بعد الخاص؟ شوف كده فكر، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هتلاقي فيها ايه؟ تقول الله بعد الايمان تقرير المنع في اثنين السنه بعد في الايه الكريمه اطناب بذكر الخاص بعد العام. ليه؟ لان ايتاء ذي القربى داخل في الاحسان، صح؟ اهو ايتاء ذي القربى داخل في الاحسان، والمنكر والبغي يندرجان في الفحشاء تحت الفحشاء، والغرض من الاطناب هنا الاهتمام بالخاص، يبقى الخاص بعد العام، واضحه؟ قال ايضا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، ها؟ خاص بعد العام، الغرض من ذلك التنبيه على فضل الخاص. قال شاء والسعي في في الرزق والارزاق قد قسمت بغي، الا ان بغي المرء يصرعه. خد بالك فيها نوع من انواع الاطناب، بايه بقى؟ الا ان بغي المرء يصرعه، صح؟ وفيها قبلها كمان. والسعي في الرزق والارزاق قد قسمت، قال والارزاق قد قسمت، هذا اعتراض. وبالتذييل الجاري مجرى المثل في اخر البيت، الا ان بغي المرء يصرعه. واضحه يا جماعه الاعتراض؟ في الاعتراض بيقول لك والسعي في الرزق والارزاق قد قسمت، اعتراض اهو، واضحه؟ معايا؟ ايه معايا؟ الو بيقول لك والسعي في الرزق والارزاق قد قسمت، الارزاق مقسومه، صح؟ فبيعترض جمله اعتراضيه. بغي هو قصده السعي في الرزق، يعني مش معنى السعي في الرزق يعني معناها قصد الشاعر تحملها على معنى ثاني، السعي في الرزق يعني التلهف على الرزق، والا السعي في الرزق ما محمود يعني ما تشتغلش. الا ان بغي المرء يصرعه، ده تذييل جاري مجرى المثل. قال تعالى وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، اتنبئ ايه؟ بص ارجع تاني كده، التكرار لداعي غرض منه لتوكيد الانذار، لتوكيد الانذار. قال تعالى وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. ها تكرار ايضا، صح؟ طيب قال تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، اطنب ايه؟ من غير سوء. ها ها يعني لسه واخدين عليها امثله كتير، احتراس بس ما غشيت ليه؟ صح؟ لازم تغش؟ فإن قوله تخرج بيضاء مهم أن ذلك لمرض أو سوء أصابها فأتى بقول غير سوء لدفع هذا الإيهام. طيب نسيب الإطناب وكذا نكون خلصنا بفضل الله تعالى الجزء الثاني وهو علم المعاني. طيب علم البديع معناه علم به يعرف به وجوه تحسين الكلام. يبقى علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، وانقسم الى نوعين: محسنات لفظيه ومحسنات معنويه. المحسنات اللفظيه بدا بها اول نوع اسمه الجناس. الجناس ان يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى. قواعد، انا بقرا في القواعد، التشابه في اللفظ والاختلاف في المعنى. نوعان: جناس تام اتفق اللفظان في اربع امور: نوع الحروف وشكل الحروف وعدد الحروف وترتيب الحروف، يعني الكلمه عن كلمه، ده جناس تام. غير تام اختلف في شيء من هذه الاشياء، كلمه غير الكلمه، يعني الساعه والساعه، ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون غما دبت غير ساعه، ده جناس ايه؟ تام، ساعه وساعه. طب الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، جناس ايه؟ ناقص، صح كده؟ طيب نشوف التمرينات. في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس تام بين موضعه. قال أبو تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. فين الجناس التام؟ يحيى لدى يحيى، جناس تام، صح؟ قال أبو العلاء المعرب: نم نلقى غيرك إنسانا يولاد به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. ها؟ إنسانا إنسانا. قال بستي: فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيما. فهمت، الأولى فهمت بمعنى فهمت يعني استوعبت، والثانية فهمت على وجهي يعني، صح كده؟ شفت الشعراء؟ فهمت، فهمت جناس تام. يحيى يحيى ليه؟ ما دي الآية الثانية بتكتب ألف، تنطق ياء وتكتب ألف. المهم المعنى، اختلاف المعنى مع التشابه في اللفظ في النطق. في النطق قال: يمدح بسيف الدولة اتسقت أمور وأيناها مبددة النظام، سما وحمى بني سام وحامي، فليس كمثله سام وحامي. سام وحامي، فليس كمثله سام وحامي. الأولى يقصد بها وحمى بني سام وحامي أولاد نوح، صح؟ فليس كمثله سام وحامي صفات له، صح؟ قال أبو نواس: عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع. كله جناس. طيب في جناس غير تام، التمرين التام وضح: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن أمر من الأمن، صح كده يا جماعة ولا إيه؟ جاوبوا. لا لازم يكون فيه زي ما قلت جناس، هو جابوا لك جناس زي، اوعى تعملها كده في الامتحان، اوعى تعملها كده في الامتحان، بس في بعض الاخوه كانوا بيعملوا كده السؤال لما ليس فيها اصلا، ليس فيها اخوه يجيبوا لك ليه؟ ما دي بتبقى اختياريه، بتبقى اختياريه، يعني مثلا ايه؟ حلال حرام ليس شيء مما ذكر، ممكن يكون لسه شايف ما ذوق لا حلال ولا حرام. فالمهم يعني فين الجناس؟ امر والامن، جناس ايه؟ ناقص او غير تام، صحيح كده؟ اختلاف الكلمتين في نوع الحروف. طيب قالت: وهم ينهون عنه وينأون عنه، طبعا دي واضحه ناقص ينهون ينأون. قال ابن جبير الاندلسي: فيا راكب الوجناء هل انت عالم فداؤك نفسي كيف تلك المعالم؟ عالم المعالم، جناس ناقص. طب التمرين الثالث بقى اصعب، يبقى هو كان بيقول لك تام وناقص، انا بقول لك هيسيبك لوحدك. بين وضع الجناس في ما ياتي وبين نوعه. قال البحتري في مطلع القصيده: هل لما فات من تلاق تلافي ام لشاكر من الصبابه شافي؟ تلاق هل لما فات من تلاق تلاقي؟ نعم ماشي، تلاق تلاقي جناس تام. أم لشاكر من الصبابة شافي؟ تلاقى المشافي ده ناقص، لا الاولى تلافي، الاولى لازم تكون تلافي، تلاق تلافي، حتى في الاجابه كده تلافي، تلاق تلافي، وشاك وشافي، تلاق تلافي، تلاق تلافي، بينهما جناس ناقص غير تام لاختلاف كل كلمتين. طبعا اظن الجناس سهل واضح يعني محتاج تركيز يعني كتير. الاقتباس ده من المحسنات اللفظيه ايضا، معناه هيقول تضمين النثر او الشعر شيئا من القران الكريم او الحديث الشريف من غير دلاله على انه منهما، ويجوز ان يغير في الاثر المقتبس قليلا. يبقى تضمين النثر او الشعر شيء من القران او الحديث، ده اسمه اقتباس. نشوف التمرينات. بين في كل اقتباس مما ياتي حسن تاتي البليغ باحكام الصله بين الكلام والكلام المقتبس. اغتنم فودك هو معظم شعر الراس مما يلي الاذن. اغتنم فودك الفاتمه قبل ان يبيض، فانما الدنيا جدار نريد ان ينقض. اقتباس هو اقتباس، ما هو في اقتباس. يقول لك السؤال ايه بقى؟ بين في كل اقتباس مما ياتي حسن تاتي البليغ في احكام الصله بين كلام والكلام المقتبس. مش فاهمين السؤال. الشيخ ما هو بيقول لك ان في اقتباس، هو معترف ان في اقتباس. افهم السؤال. بين في كل اقتباس، يبقى هو بيقول لك ان في اقتباس اهو. حسن تأتي البليغ في احكام الصله بين كلامه والكلام المقتبس، يعني بيقول لك اربط لي هات لي الصله ما بين كلامه والكلام المقتبس. شوف كده بيقول ايه. اجاد الكاتب بالتمهيد للاقتباس وحسن اتصاله بالكلام قبل، لانه جعل الاقتباس سببا لما قدمه في كلامه من الحث على استباق الخيرات ايام الشباب. يبقى هو الاول حثك على ايه؟ استباق الخيرات في الشباب، ثم ابدع في السجع وجمع في كلامه بين ضدين هما الفاحم ويبيض، الفاحم يعني الاسود ويبيض، وهذا من انواع الحسن في الكلام. وبعد كده راح ختم لك الكلام بايه؟ بالنتيجه. انما الدنيا جدار يريد ان ينقض. كتب القاضي الفاضل في الرد على الرساله: ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجيا ورفعه مكانا عليا وعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. واضح الكلام؟ طيب هنا بيقول لك اقتبس الايات الكريمه الاتيه مع اجاده الاقتباس، يعني اقتبسها يعني حطها في ايه؟ في جمله. وطبعا في خلاف ما بين العلماء الاقتباس من القران الكريم، والراجح لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل الاقتباس. يرى بعض العلماء على الاقتباس من القران وضعه في الشعر، يرى بعض العلماء عدم الاقتباس من القران وضعه في الشعر. النوع الثاني من انواع المحسنات اللفظيه السجع. سجع توافق الفاصلتين في الحرف الاخير، يعني توافق الفاصلتين اخر كلمه هنا مع اخر كلمه هنا زي بعض. نشوف التمرين. بين السجع في الامثال الاتيه ووضح وجوه حسنه. هتلاحظ الاسئله كلها ايه؟ وضح وجه الحسن، وضح وجه البلاغه، لان ده اسمه ايه؟ علم البديعه، فبيتكلم عن المحسنات اللفظيه، كيف تحسن كلامك. يبقى ناخد علم المعاني كان بيتكلم عن ايه؟ علم المعاني بيتكلم عن تركيب الكلام، تركيب الكلام نفسه، وقت يكون اطناب، وقت يكون مساواه، وقت يكون ايجاز، صح كده؟ قبل الايجاز والاطناب، وقت تفصل بالواو، وقت تصل بالواو. يبقى تركيب الكلام نفسه ازاي؟ ده علم المعاني. واضح؟ علم البيان بيتكلم عن ايه؟ تشبيه الكلام، بيتكلم عن التشبيه والاستعاره والمجاز والجنايه. تمام؟ علم البديع بيتكلم عن تحسين الكلام، حسنه بقى اكثر. لذلك بعض العلماء قال علم البديع ملوش لازمه. والراجح ان له تحسين الكلام. فالسجع كيف تحسن الكلام؟ فهنا بين السجع. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. وين السجع؟ غنم وسلم. وضح وجوه حسنه، دي مفتوحه بقى. قال تعالى: الحقد صدأ القلوب والوجاد سبب الهروب. طيب المحسنات المعنويه، يبقى اللي فات كان محسنات لفظيه، ذكر منها ثلاثه وهي الجناس، الاقتباس، السجع. المحسنات المعنويه بدا بالتوريه. التوريه ان يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. وفق يبقى يذكر لفظ له معنيين، معنى قريب تفهمه والمعنى البعيد هو قصده عليه. شوف التمرين، اشرح التوريه في كل مثال. يبقى توضح التوريه الاول هي فين وتشرح. قال سراج الدين الوراق: كم قطع الجنود من لسانه قلد من نظمه النكورا، فها انا شاعر سراج فاقطع لساني ازدك نورا، ازدك نورا. واضحه؟ يقول كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحور. فها انا شاعر سراج اسمه سراج وحا، فبيقول انا سراج واسمي سراج، اقطع لساني ازدك نورا، اقطع لساني زي السراج اللمبه كل ما تقطعها الفتيله بتاعتها هتزيد نور، فاقطع السراج يعني اديني فلوس ما تخليش اتكلم فيك كتير يعني. واضحه؟ هذا معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب ايه؟ اقطع لساني السراج، اقطع لساني. المعنى البعيد هات فلوس. وقال يا خجلتا وصحائفي سود غدا وصحائف الابرار في اشراق ومؤنب لي في القيامه قال لي اكذا تكون صحائف الوراق. هو كان بائع كتب، الراجل اللي قال الكلمتين دول كان بائع كتب، وذلك هو قال سراج الدين الوراق، هو نفس الشاعر سراج الدين الوراق ده. فبيقول لك اكذا تكون صحائف الوراق اللي بيبيعوا كتب. طب هل ربنا لو سأل السؤال ده هكذا تكون صحائف الوراق اللي بيبيعوا كتب؟ لا. ولا قصده ايه؟ صحائف اللي هو الوراق. تمام؟ طيب نشوف كده بيقول التورية هنا في كلمة الوراق فإن لها معنيين، أحدهما قريب متبادر إلى الذهن هو بائع الورق، وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة صحائف، والثاني بعيد هو اسم الشاعر، وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر بعد أن ورع عنه وستر في ظل المعنى القريب. هكذا تكون صحائف الوراق يعني صحائف أنت وراق اسمك وراق. قال أبو الحسين الجزار كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. التوريه هنا في كلمة الكلاب فإن الله معنى أحدهما قريب متبادر إلى الذهن هو الفصيل المعروف من الحيوان، وثبت تبادر هذا المعنى إلى الذهن التمهيد له بذكر الجزارة، الكلاب بتبحر حوالين الجزار والقطط، والثاني بعيد هو لئام الناس وبهذا صارت الكلاب ترجيني يعني لئام الناس، وبالشعر كنت أرجو الكلابة برضو لئام الناس. واضحة؟ يبقى له معنى قريب ومعنى بعيد. واضحة يا جماعة؟ طيب لازم تفهم عشان تجاوب، مش هتفهمه مش هتجاوب طبعا. يعني لو شرح ان هو القريب من الذهن وسيب البعيد مش توريد، يبقى ما تبقاش توريد، يبقى كده حملت المعنى على الظهر ليس في توريد. ما هو هيكون في توريد، ما لو جبت بيت لا ما تتبعتهاش، لا ما تتبعها. قال ابن بات المصري هذا اخر واحد رقم 11 والنهر يشبه مبردا فليؤدي ذا يجب الصدى. فين التوريح؟ النهر يشبه مبردا فليؤدي ذا يجب الصدى، المبرد بيشيل الصدى. هنا مقصود مش المعنى الصدى الصدى، المقصود معنى البعيد هو العطش، صدى يعني العطش. طيب النوع الثاني من انواع المحسسات المعنويه الطباق، معناه الجمع بين الشيء وضده في الكلام، يبقى في الكلام بيجمع بين الشيء وضده، وهو نوعان طباق الايجاب وطباق السلب. طباق الايجاب ما لم يختلف فيه الضدان ايجابا وسلبا، وطباق السلب المنفي. يا جماعه بص كده، يستخفون ولا يستخفون، ده طباق ايه؟ سلب. طباق ايجاب تحسبهم ايقاظا هم ركود، ايقاظا وركود، خير المال عين ساهره لعين نائمه، ساهره ونائمه، ده اسمه طباق ايجاب، كلمه وعكسها. طباق السلب الكلمه ونفيها. نشوف تمرينات بين مواضع الطباق الامثله الاتي، او من كان ميتا فاحييناه، ميتا فاحييناه، موعب ايجاب ولا سلب؟ جاوب بسرعه، ده لسه شرايحها. طباق ايجاب لان الضدين لم يختلفا، ايجاب يعني مش نفي. قال دعب الخزائي لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب براسه تبكى، ضحك تبكى. الله اكبر. طيب نكتفي بهذا القدر كده، فضلنا المحاضره السابقه ان شاء الله. يهديني الطريق، ايوه توريه، معنى قريب ومعنى بعيد. ولو صح الحديث اللي ورد في السيره نحن من ماء، لما قال الرجل نحن من ماء توريه. صحيح؟ الله اكبر الله اكبر.